أخبرنا الآن أحد إخواننا اللي هو عصام، اللي هو يعني بكون أبو مالك من إخواله، الشاب النحيف الطويل، لأن الثقاف الخبير زار الشيخ نسيب الرفاعي، وفي زيارته للشيخ نسيب التقى في أحمد السالك هناك. فالآن ظهر عليه أنه يعني حابب زي ما تقول يعني يعمل فتنة من جديد. فالرجل بقول أنا ألفت كتاب فيه مسميه الشتائم. من شيء جاءوا عن الشيخ نسيب انه الشيخ ناصر قال عنك انك انت مشرك. قال مع كلام الشيخ ناصر انا مشرك، فانا مع الشيخ ناصر ضدك، والشيخ ناصر استاذي. هذا الشيخ نسيب، الشيخ ناصر استاذي ومعلمي واعلم منا واعرف منا وكذا. طبعا مع كذب ذلك الخساف. نعم هذا شيء طبيعي يعني. اي نعم. فكان معروف الكلام طبعا الذي حمل ما لا يحتمل شيخنا. اي نعم. فاللي انبسط على هذا الجواب الشيخ احمد، يعني كان انبسط انبساط طيب جدا طبعا. ولعلهم يعني ما اكملت معنا لانه كان الوقت ضيق الان، لو في حديث طويل. انه كان بين ابو مين؟ بينه وبين اخونا عصام. اي نعم. هذا قبل ما نيجي يعني ب هذا عصام في الجيش. اي نعم. اي نعم. هذا شيخنا الخبيث الخساف، انا ظهر لي شيء منه انه يعني يقتنص الفرص لخبثه. يعني مثلا مسمي كتابه شيخنا، شفت التنكيل جوا مسميه التنكيل، التنكيل بما في كتب الألباني من الأباطيل. في كتابي شيخنا كشف المتواري للرديسي على الغماري، قلت ولي رد طويل على الغماري، تعقبت فيه كتب الغماريين كلهم سميته التنكيل فهو سبق. وفي بعض الكتب في رد الكوثري على الكوثري فهو برضه حاطط عنوان رد الألباني على الألباني. والآن هذه اللي هي قاموس السباب، يسمي قاموس سباب الألباني، هيك عامل. أخونا صالح آل الشيخ في رسالته عن الغزالي اللي هي المعيار بيقول ولأحد إخواننا رسالة سماها قاموس سباب الغزالي. أشوف الخبيث برضه سرقها فأخذها. الله أكبر. وجد سبحان الله. إما. إي أيوة والله. وفي الضلال. خلينا نخرج منه هذا وعنا عند زي السؤال طويت صفحته.